كبيرة جدا، لكن إن شاء الله نسدد ونقارب، ولذلك نحاول بقدر المستطاع ألا يعني قراءة المتن الآن نتركها في هذا المجلس، فإن رأينا أن مشينا إن شاء الله تعالى رجعنا إلى القراءة في المجلس الرابع والأخير اللي هو بعد صلاة العشاء. وقفنا عند الفصل الثالث وهو يشتمل على فصلين، فصل في نوع الاختلاف في التفسير، المستند إلى النقل هذا فصل، والمستند إلى الاستدلال فصل آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والنقل إما عن معصوم، إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم. كلام جيد. فبدأ بالذكر النوع الأول اللي هو الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. هذا الفصل يا أخواني أنا أشير إلى مسائله، لأنه طويل استطرت فيه شيخ الإسلام كما سنبين، أشير إلى مسائله جملة ثم نذكر ما يخص ما يتعلق بالتفسير، لأن هذا الفصل بما أن مستنده النقل فقد أكثر شيخ الإسلام من الحديث عن مناهج المحدثين وعن طرائق التحديث وغيرها. وتكلم شيخ الإسلام في هذا الفصل عن أقسام ما يرجع إلى النقل: الإسرائيليات، الحديث عن أسانيد التفسير وأن غالبها من قبيل المراسيل وحكم هذه المراسيل عند تعدد طرقها، الرابع الموضوعات في كتب التفسير مع الإشارة إلى بعض الكتب التي فيها ضعف من هذه الجهة. ثم قسم شيخ الإسلام ما يرجع إلى النقل إلى قسمين: القسم الأول ما يكون عن معصوم وهم الرسل، الثاني ما يكون عن من سواهم، وهذان الأمران على قسمين: قسم يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وقسم لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه. لكن بين شيخ الإسلام رحمه الله أن القسم الثاني له سمات يجعل النفس ترتاح لأنه لا يمكن معرفة الصحيح منه، أنه يقول شيخ الإسلام مما لا فائدة فيه، لا دليل على صحته، لا تقوم الديانة به، يأتي في الغالب في الأخبار كلون أصحاب الكهف وغيره، أن كثيرا منه من قبيل الإسرائيليات وفيه غرائب. هذا تقريبا يا أخواني هو الهيكل أو المجسم لهذا الفصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. قصة الكهف معروفة في القرآن، والحكم والدروس الذين يستفيدونها معروفة، لكن هل يتوقف فهم القرآن أو فهم هذه القصة والاستفادة منها في معرفة لون كلب أصحاب الكهف الذي كان معهم؟ لا يمكن. ولذلك قال: وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلا لجزم صدق، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. يقول: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. طيب مثال آخر ذكر شيخ الإسلام: البعض الذي ضرب به موسى، أو ضرب به صاحب موسى القتيل في قصة موسى، واضربوه ببعضها. ما هو البعض؟ اليد، الرجل، هل له فائدة؟ طيب لو لم نعرف هذا البعض رغم أنه مذكور في كتب التفسير من الإسرائيليات وتحديث والخلاف فيه، إذا ما عرفنا هذا البعض هل يؤثر على معرفة فهم الآية؟ لا يؤثر. طيب مقدار سفينة نوح، كبيرة صغيرة، نوع الخشب اللي فيها، اسم الغلام الذي قتله خضر هل له فائدة؟ ما له فائدة. يقول شيخ الإسلام: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، لا يمكن أن تجزم بها إلا عن طريق النقل، فما كان منها من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كهف ومحمد وإسحاق وغيره مما يؤخذ عنه فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. وأنا أذكر لكم يا أخواني قاعدة في مبهمات القرآن، وغالبا ما تأتي المبهمات في القصص. قاعدة نقول إن المبهمات تنقسم إلى قسمين أساسيين: مبهم بين في القرآن أو في السنة، فهنا نحمل يعني بين في طريق آخر، فهنا نعين هذا المبهم في القرآن وننقل ونرى أن هذا إيش تفسيرا، كما ذكر شيخ الإسلام اسم صاحب الخضر أنه هذا وارد عن السنة ولا لا. طيب مبهم لم يبين لا في القرآن ولا في السنة من طريق صحيح، فهذا الأصل فيه أن يبقى في القرآن على إبهامه ولا يتوقف فهم الآية عليه، لا يمكن أن يتوقف فهم الآية على مبهم لم يبين لا في القرآن ولا في السنة. وأكثر من عين المبهمات أيها الإخوة هي روايات أهل الكتاب خاصة في قصص القرآن، وشيخ الإسلام يقول إن روايات أهل الكتاب أو ما تسمى بالإسرائيليات لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، كما ثبت في الصحيح عن سيدنا قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا الحديث رواه أحمد وله شاهد عند البخاري بلفظ: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبون. وهذه هي أحد أحوال المروي عن بني إسرائيل، وهو ما لم نعلم صدقه أو كذبه فلا نصدقه ولا نكذبه، نبقيه لا نقول أن هذا صدق ولا نقول أن هذا كذب. والحالة الثانية أن يأتي في شرعنا ما يصدقه، فهذا نصدقه لأنه أتى ما يصدقه بدليل آخر، وهذا والذي قبله هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الذي لا نعلم صدقه وكذبه أو الذي أتى شرعنا بتصديقه. أما الحالة الثالثة وهو ما نعلم كذبه فلا يجوز ذكره إلا على سبيل التكذيب. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحالات في آخر مقدمة وسنشير إليها إن شاء الله. ثم قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين ولم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وسيأتي إن شاء الله حكم تفسير التابعين في الفصل الخامس عند الحديث عن طرق التفسير. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء، والنقل الصحيح يؤكد ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. ضعوا قوسين بين هذه العبارة: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. هذه مهمة، هذه العبارة مهمة. الشيخ الإسلام لماذا قال هذا الكلام؟ يقول إنه لا يعني وجود الإسرائيليات وفيها من الأباطيل والغرائب ما يؤثر على التفسير، لأنه لا طريق لنا للجزم أن هذا الشيء صحيح. غارب ما يروى عن أهل الكتاب، عن كهف الأحبار وهم وغيرها، فلا نجزم بصدقه أو كذب. لكن الذي يحتاج إليه في التفسير ويتوقف فهم الآية عليه، يقول شيخ الإسلام: قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيه. ثم قال: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل. والواقع أن عبارة الإمام أحمد رحمه الله تحتاج إلى تفسير، والإمام أحمد يقصد والله أعلم في التفسير هنا في أسباب النزول أو المرويات في أسباب النزول، أغلبها ليس لها سند متصل نستطيع الحكم فيه. ولذلك قال الشيخ الإسلام في منهاج السنة: وأما أحاديث النزول فغالبها مرسل ليس بمسند. ولذلك قال الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا إسناد لها: التفسير والمغازي والملاحم، ويعني أن أحاديثها مرسلة. ولعله يقصد تفسير المرفوع منه وهو أسباب النزول. فكلمة التفسير عند الإمام أحمد يا أخواني يقصد بها والله أعلم إيش؟ أسباب النزول، كما فهم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. وأما التفسير وهذا الشاهد فأعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأن مصحف ابن عباس، ابن عباس رحمه الله حبر الأمة وترجمان القرآن، كمجاهد وعطاء وعكرمة، كل هؤلاء لازموا ابن عباس رضي الله عنه ومن طلابه. ولذلك مدارس التفسير يا أخواني ثلاثة، يعني اشتهر عن ثلاثة من الصحابة: مدرسة في مكة وعلى رأسها من؟ عبد الله بن عباس، ومدرسة في المدينة وعلى رأسها أبي بن كعب رضي الله عنه، ومدرسة في الكوفة وعلى رأسها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم بدأ شيخ الإسلام بما أنه يتكلم على أن المراسيل، أغالب أحاديث التفسير اللي هي أسباب النزول وغيرها من قبيل المراسيل، تكلم في المراسيل واستطرد استطراد طويل. والمرسل عند المحدثين هو ما سقط منه الصحابي، كما قال في البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط، بمعنى أن التابعين يرفعه مباشرة فيسقط الصحابي. المرسل من حيث الأصل من أقسام الحديث الضعيف، لكن شيخ الإسلام جعل قاعدة يقول: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يقول: وإن كان مرسل عند القرائن إذا تعددت الطرق وروي من جهات متعددة فإنه يقبل، فإنه يقبل بهذه القرائن لا لأنه مرسل. يقول شيخ الإسلام: وهذه إحدى القواعد في هذه المقدمة، ضعوها بين قوسين: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. والمراسيل في التفسير لقبولها ضوابط، وذكرها شيخ الإسلام هنا: أولها ألا يكون مصدرها مفردا بل لابد من تعدد الطرق. الثاني أن تخلو من المواطأة، أن يتلقاها العلماء بالقبول، الاختلاف في التفاصيل لا يؤثر على أصل القصة، الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر على أصل القصة. ولهذا قال: وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد إلى آخر كلامه. ثم ضعوا بين هذا قوسين: وهذا الأصل. ما هو الأصل؟ ينبغي أن يعرف ما هو الأصل الذي يقول الشيخ الإسلام وهذا الأصل. اكتبوا عنده أيها الأخوة: الأصل الذي أشار إليه هو أن الحديث إذا جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. فقوله هذا الأصل يقصد ما تقدم، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ثم استطرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نتركه تقرؤونه إن شاء الله، ليس فيه مزيد. مثل قال: ما علم قطعا الحديث صحيح لكن قد اختلف في مقدار الثمن، اللي هو بيع جابر لجمل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين، لكن كونه اختلفوا في مقدار الثمن الذي في هذا في هذه البيعة لا يعني أن الحديث متكلم فيه، بل هو في الصحيح. ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله كله من قبيل الحديث عن طريقة المحدث، تكلم عن أحاديث الصحيحين والانتقادات التي وجهت لها وخبر الواحد. ثم قال: والمقصود أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقل. ثم قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذا الحديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار. والاعتبار معناه أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره، يعني يقيس عليه هل وقع في غلط ولا لا. يكتبون هذا الحديث للاعتبار، يعتبرونه بروايات أخرى، أين وجه الغلط فيه، أين أخطأ بسبر طرق، هل يعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا، إلى آخره. وكل هذا من باب الاستطراد، ثم ذكر قاعدة مهمة جدا: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشورة وأمثاله توسع العيال وأمثال مما فيه أن من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا. والشاهد من هذا قوله بعد هذا الاستطراد الطويل: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، اللي هو حديث الفضائل، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي، الثعلبي في كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، والكتاب مطبوع، والذي طبعه للأسف الشديد يا أخواني الطبعة الموجودة الآن للثعلبي، كتاب محقق كامل في جامعة أم القرى، ولعل الله عز وجل ييسر خروجه وسيخرج بإذن الله، وكنت أحد المحققين فيه، وهناك لجنة علمية الآن لإصدار هذا الكتاب. السبب حرصنا على خروج هذا الكتاب يا أخواني أن الكشف والبيان نشر الآن في لبنان ووصل إلى مكتباتنا الآن بلا تحقيق، والذين نشروه فيما يظهر لي والله أعلم أنهم من الرافضة، ولذلك نشروه بلا روية وبلا تحقيق، لأن أكثر ما فيه عن جعفر الصادق روايات مكذوبة وموضوعة، وفيه من الفضائل شيء كثير، وفيه يعني طوام وهوام، يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وغيره عن في حقائق التفسير. وبالتالي أرجو من الإخوة الاستفادة من طبعة الثعلبي الموجودة وعدم الاعتماد عليها، خاصة فيما يرويه بلا زمام، وأسانيده كثيرة ومتعددة، وإذا صدر إن شاء الله تعالى الطبعة المحققة التي بحثت في رسائل علمية سينتفي مقصد هؤلاء من طباعتهم، وذلك أن الإخوة الذين حققوا الكتاب أثبتوا صحة هذه الأقوال أو ضعفها. الثعلبي روى حديث فضائل السور، فضائل السور هذا إيش سلفته؟ نوح بن أبي مريم وضع لكل سورة حديث في فضلها، فقيل له يا نوح أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا أنا وضعت هذه الحديث احتساب. شوفوا كيف الفهم، كيف احتساب يا نوح؟ قال رأيت الناس انشغلوا عن القرآن بمغازي ابن إسحاق فرأيت ترغيبهم فيه، فما في طريق إلا أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من قرأ كذا فله كذا. قالوا يا نوح النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده. قال أنا ما كذبت عليه بل كذبت له. شفتوا الفهم الثقيل، أنا ما كذبت عليه بل كذبت له. هذا الحديث أورده الثعلبي مفرقا على السور، كل سورة مقدمة كل سورة يذكر رواية نوح من أبي مريم أو غيرها من الروايات من الوضاعين بإسناده، لكن الأسانيد كلها ضعيفة بل موضوعة. الواحدي تلميذ للثعلبي، قال يرويه الثعلبي والواحدي، الواحدي في تفسيره الوسيط وهو الحمد لله مطبوع ومحقق في 10 رسائل في جامعة الإمام وانتشاره قليل، والزمخشري في كتابه الكشاف كذلك يذكره في أواخر سور القرآن، الثعلبي في الأوائل والكشاف يذكره في الأواخر بلا إسناد. يقول شيخ الإسلام فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ثم بدأ شيخ الإسلام يتكلم لكم عن بعض كتب التفسير، لما ذكر واسترسل في البراسيل وغيرها والوضع بدأ يتكلم عن بعض كتب التفسير، ليس كل ما وجد في كتب التفسير يقبل. ثم بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن بعض كتب التفسير، قال الثعلبي هذا محمد بن إسحاق يقول هو في نفسه كان فيه خير ودين، لكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع. وهذا من طلع على تفسير الثعلبي علم أن كلمة شيخ الإسلام هذه عين الصواب، فإنه ينقل كل ما وجد صحيح ضعيف، يدل على الآية ما يدل على الآية جمع. والواحد صاحبه أو تلميذه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، فإن الواحد رحمه الله كان على مذهب أهل التأويل مذهب الأشاعرة. أما البغوي قال والبغوي، شو البغوي هذا مشهور كتابه معالم التنزيل، تفسيره مختصر من الثعلبي، اختصر تفسير الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والبغوي أولا من أهل السنة، الأمر الثاني أنه من أهل الحديث، ولذلك أخذ ما في الثعلبي أحسن ما في الثعلبي واختصره وترك ما ينتقد على الثعلبي. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الحديث الكثير الصريح في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل صدقه بخاتم الصلاة، فإنه موضوع باتفاقها علم وهي مذكورة في كتب التفسير، ومثل ما روي في قول كل قوم هاد ولكل قوم هاد إنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. وهذا في تفسير الرافضة، الرافضة قبحهم الله كما سيأتينا في الفصل القادم الذي مستند للاستدلال، حوروا النصوص كلها لما يدل إما في فضائل علي أو في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد لهم في تفاسيرهم من تأويل الكلام المضحكات. إذا زلزلت الأرض زلزالها قالوا علي، وأخرجت الأرض أثقالها ضرب علي برجله، يومئذ تحدث أخبارها أخبار علي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة قبحهم الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، تحريف ظاهر لكل ما يعتقدون. وسيأتي الحديث والفصل الثاني أخواني الذي سنأتي عليه الآن أهم من الفصل الأول، فإن أغلب كتب التفسير مشكلتها في الفصل الذي يلي هذا. لكن يا أخواني الكتب التي أخذت أقوال السلف مجردة كما ذكر شيخ الإسلام، مثل تفسير عبد الرزاق، تفسير الإمام أحمد، تفسير ابن جرير وغيره، هذه سلمت من هذه الموضوعات لأنهم كانوا ينقلون عن السلف رحمهم الله. هذا ما يتعلق في هذا الفصل. ويدخل الآن في الفصل الثاني أو الفصل الرابع في هذه المقدمة، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. يقول أكثر ما فيه الخطأ، أنا ودي هذا نقرأ عاد لأنه مهم جدا. وين الأخ اللي يقرأ؟ لأن هذه لابد ألفاظه سنقرأها لفظة لفظة يا أخواني. أنا أقرأ إلى أن يقرأ الأخ. وأما النوع الثاني من سببي الخلاف وفي نسخة مستندي الخلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يقول أكثر الخطأ في هذا النوع من جهتين. متى حدثت؟ حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، ويريد يقصد شيخ الإسلام التفاسير التي تروي بالمأثور صرفا، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين التي هي سبب الخلاف من جهة الاستدلال، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، ومن تفسير الإمام أحمد وإسحاق وبقي وأبي بكر بن المنذر وسفيان وعن السنيد وابن جرير. وتفسير ابن جرير في الحقيقة يا أخواني جامع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، لكن ترجيحاته دائرة في مجال التفسير بالمأثور، فعد من قبيل التفسير بالمأثور تغليبا. وابن أبي حاتم، هذه الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام لا تعد أن يقول حدثنا فلان فلان فلان ويذكرون تفسير السلف حدثنا، هل يمكن أن يقع فيها النوع الثاني من أنواع الخلاف؟ ها يا أخواني اللي مستنده الاستدلال، ما فيها استدلال، هي مجرد نقل يخشى منها فقط من النوع الأول اللي هو قضية الضعف من عدمه اللي سببه النقل. يقول الجهتين الذي مستندها الاستدلال ويقع فيها الخطأ، يا أخواني شوفوا كلام العارف، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. اعتقد معنى قبل أن يقرأ القرآن، ثم أذهب إلى القرآن ليستدل على المعنى الذي اعتقده. هذه الجهة الأولى. وأكثر ما يوجد في التفسير يا أخواني من هذا الباب، الأخطاء التي توجد في التفسير هي من قبيلها. الثاني، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني فسروا القرآن بمجرد العربية، يعني أخذوا القرآن كنص عربي وفسروه، غير النظر إلى من نزل عليهم القرآن، أسباب النزول، السياق، القراءة التي احتفت، ما نظروا إليها البتة. ولذلك ضربت لكم مثال عندنا في أسباب النزول، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لو نظرنا إليها نصا مجردا سنخرج بحكم السعي بين الصفا والمروة بأنه إيش؟ مباح. لكن سبب النزول هو الذي أزال عنا هذا الفهم. ولذلك فالأولون، يقول شيخ الإسلام، راعوا المعنى الذي رأوه، يعني اصطحبوا هذا المعنى ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون، من هم الآخرون؟ الذين فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ، ها، راعوا مجرد إيش؟ اللفظ. الأولون نظرهم إلى المعنى أسبق، والآخرون نظرهم إلى اللفظ أسبق. هذا شخص يا أخواني أتى إلى القرآن وهو يعتقد عدم مجيء الله تبارك وتعالى، أو له صفات الأفعال، فإذا أتى إلى قوله عز وجل أتى أمر الله، ماذا يقول؟ أتى لا إله إلا الله الآية التي فيها الإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا يقول؟ جاء أمر ربك. ليش أولها؟ لأنه اعتقد معاني قبل أن يأتي للقرآن. القرآن يقول جاء ربك، وهو يقول لا، بل جاء أمر ربك. الآخرون نظروا إلى اللفظ المجرد دون معرفة عرف القرآن. يا أخواني القرآن له عرف خاص لا بد من رعايته، ولذلك ذكر العلماء أن من ضوابط التفسير معرفة عرف القرآن والمعهود من معانيه واستعمالاته. فمثلا عندنا ثلاث حقائق: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. إذا تعارضت هذه الحقائق في النصوص الشرعية أيهما نقدم؟ الشرعية، ما لم يدل دليل على تقديم الحقيقة اللغوية، مثل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم. الحقيقة اللغوية هي ماذا؟ ولا تدعو. لكن عندنا إيش؟ أدلة تثبت على أن الصلاة ولا تصلي المراد هنا إيش؟ هل هو مجرد الدعاء وإلا صلاة مخصوصة؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. ولهذا قرر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى، فإن هذا غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. ولذا وضعوا قاعدة: ليس كل ما جاز إعرابا جاز تفسيرا، وليس كل ما جاز لغة جاز تفسيرا. ليس كل ما جاز إعرابا جاز تفسيرا، يعني ربما واحد يقول ينظر الله. ولذلك أن تلاحظون يا أخواني أن المؤلفين في التفسير الذين لهم اهتمام في الجانب النحوي يذكرون احتمالات كثيرة للآية هي غير مرادة في الآية، غير مرادة، لكن يذكرونها من باب الاحتمال النحوي، مثل تفسير أبي حيان في البحر المحيط، يذكر الاحتمالات النحوية لهذه اللفظة، لكن في الحقيقة هل هي مرادة في القرآن؟ بعضها مراد وبعضها يقينا غير مراد. عرف القرآن يا أخواني، أضرب لكم مثال في عرف القرآن حتى لا نطيل. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، ظهر منها. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير المستثنى هنا، فقال ابن عباس الوجه والكفان ولا لا، وقال ابن مسعود ما لا يمكن تغطيته، الأهزينها الظاهرة مثل العبات وغيرها، هذه لا يمكن. لو أردت أن تستر العبات فستسترها بعبات أخرى، لا يمكن تسترها. ولذلك قال إلا ما ظهر منها، هي الزينة التي لا ينفك عنها، الزينة الزائدة الزينة الزائدة. ابن عباس فسرها بالزينة الأصلية. طيب خلونا نشوف يا أخواني عرف القرآن حتى نفسر هذه الآية. نشوف عندنا مع ابن عباس ولا ابن مسعود. كل ما ذكر الله عز وجل الزينة في القرآن كما ذكر الشنقيطي أكثر من 17 مرة، كلها أراد بها الزينة إيش؟ الزائدة، وليست الزينة التي هي من أصل الخلقة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يقصد إيش اللي هو خذ نفسك الذي زينك الله بها، لكن خذ الزينة الزائدة، قدر زائد. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، زينت بالربيع، فهي قدر زائد عليها. فتتبع الشنقيطي رحمه الله لفظ الزينة فوجد من القرآن عرفه أنه يقصد بالزينة هي القدر الزائد. فإذا أيهما أولى أن نفسر الزينة هنا بالوجه والكفين وإلا بما زاد عن الخلقة؟ ما زاد، لأن هذا هو عرف القرآن، هذا هو عرف القرآن. مثلها المسجد الحرام، وهذا في مسألة تضعيف الصلاة، تضعيف الصلاة مثلا، هل تضعيف الصلاة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام المقصود به مسجد الكعبة فقط وإلا المسجد الحرام كله؟ أغلب ما ورد في القرآن لما يطلق المسجد الحرام يراد به ماذا؟ لا يقصد به الحرم كله. ولذلك الصحيح من أقوال العلم أن التضعيف حاصل في الحرم كله، ليس خاصا في المسجد الدائر على الكعبة، وإن كان له مزيد فضل، لكن لأن القرآن كل ما عبر عن المسجد الحرام يقصد به الحرم كله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هل المقصود يدخلون مكة بس فقط لا يدخلون أبواب الحرم؟ ها؟ يقصد لا يدخلون الحرم كله. وهكذا بقي هديا بالغ الكعبة، يعني هديا بالغ إيش؟ الحرم. إذن القرآن له عرف خاص ينبغي معرفته عند الترجيح بين الأقوال. فلا ينبغي أن نحمل القرآن ونفسره بمجرد الاحتمال النحوي فقط، لابد من معرفة عرف القرآن. ثم قال شيخ الإسلام: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني زيادة على ذلك أنهم أحيانا يغلطون في نفس احتمال اللفظ في اللغة، فيكون الغلط من جهتين، أيضا من شيء آخر، كما يغلط الذين في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذين فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، من هم الأولون؟ ها يا أخواني، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنهم صنفان: الصنف الأول تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. كقولهم إن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يستدلون بهذه الآية، أي لا نثبت صفة لله عز وجل تكون للمخلوق أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهؤلاء يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، القرآن لم يرد هذا. واتفاق المسميات لا يعني اتفاق الأسماء، يعني ليس أننا نثبت لله سمع وبصر وحياة أنها كحياة إيش؟ كحياة البشر وسمع البصر تعالى الله، يعني حتى في المشاهد، يعني عندنا يا أخواني واحد يقول يا أخي أليس يطلق على النملة أن لها أرجل؟ طيب والفيل؟ ها؟ هذا في بين المخلوقات أنفسهم، فكيف يعني هل رجل النملة مثل رجل المخلوق؟ هذا اسمه رجل وهذا رجل، هل قالوا هم بالمشابهة؟ قالوا لا، رجل الفيل تختلف عن رجل النملة، وقس على ذلك. فإذا كان هذا الفروق بين المخلوقات أنفسهم فإنها ستكون وإن اتفقت في المسميات، ها؟ فإنها بين المخلوق والخالق من باب أولى. قد قرر هذا الشيخ الإسلام في رسالته التدمرية. طيب، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يتأولونه ويحرفونه، مثل أن يحرفوا اليد بالقدرة. الله عز وجل ورد بعض الآيات إثبات يد لله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. يقولون إن اليد هنا القدرة، لأننا ما يمكن نثبت لله يد. كيف نثبت لله يد والمخلوق له يد؟ ما يمكن. السبب يا أخواني كما قلنا قبل قليل، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل وفي المدلول. يعني هم أرادوا تنزيه الله ولا لا؟ نيتهم قصدهم صحيح، لكن خطأهم في الاستدلال، أليس كذلك؟ خطأهم في تنزيه الله عز وجل هو بإثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ليس بنفيها. أن ننزه الله عز وجل أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى له. يقول شيخ الإسلام: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذي لا يجتمعون على ضلاله هم السنة والجماعة كسلف الأمة وأئمة، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالفون مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. قال: ومن هؤلاء الذين أخطأوا الخوارج، حيث يأخذون بنصوص الوعيد ومظاهر الكفر ويكفرون المسلمين بالكبائر. ومن يقتل مسلم متعمدا يجزاه جهنم خالدا فيها، خلاص يقولون ما دخل النار إلا أنه كافر. والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. ولذلك يا أخواني لا يوجد فرقة من الفرق إلا وفسرت القرآن. ليش؟ ترى مهم هذا الكلام يا أخواني لما تقرؤون. سيذكر شيخ الإسلام الآن بعد قليل سيأتينا أن هناك كتب على مذهب الأشاعرة، وكتب على مذهب المعتزلة، وكتب على مذهب الجهمية، ومذهب على الصوفية وغيرها. ما في فرقة يا أخواني إلا فسرت القرآن. لماذا؟ اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة يقول لك: يا طالب العلم انتبه، ليس كل ما يوجد في التفسير يصح، فإن هناك أناس اعتقدوا معاني وأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. ومن هذه الفرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية. وهذا كالمعتزلة مثلا، يقول شيخ الإسلام: فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، أصحاب علم أصحاب عقل المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهذا مفقود، اكتبوا عليه مفقود، ومثل كتاب أبي علي الجبائي هو محمد بن عبد الوهاب كذلك مفقود، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار مفقود كذلك، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى، وتوجد له بعض النسخ الخطية بعض أجزائه. ثم قال: والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. الكشاف هذا في أحد ما يعرفه منكم؟ مشهور الكشاف الزمخشري. العجيب يا أخواني أن الزمخشري يقولون قد دس اعتزالاته دسا، وأتى بعض الأشاعرة علماء الأشاعرة وقول إني استخرجت اعتزاليات الكشاف أو الزمخشري بالمناقيش. الكشاف يعني تفسير الكشاف من جهة البلاغة لا يعلى عليه، لكن مشكلته الذي ليس على دراية بأساليب الزمخشري يفوت عليه كثير يا أخواني مما دسه في عقيدته. أضرب لكم مثال يا أخواني، لو عند قول الله عز وجل في سورة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه الآية ماذا قال الزمخشري عند هذه الآية؟ قال وأي شيء معنى كلامه أعظم فوزا من دخول الجنة والنجاة من النار. ايش رأيكم بالكلام هذا؟ جميل جدا، هذا الكلام لا يعلى عليه، جدا ممتاز، ولربما تجد بعض الخطباء يصدح به في المنابر. يقول قال الزمخشري أراد بذلك أن أعظم النعيم هو الدخول الجنة. طيب نحن عندنا أهل السنة أن أعظم النعيم ها هو رؤية الله في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمعتزلة ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة، وبالتالي شوفوا كيف حتى ينفي الرؤية على مذهبهم أتى بهذا اللفظ المهم الذي إيش يعني لا يفهمه أو يمشي على كثير من الناس، وهي فوز أعظم من دخول الجنة. كلام جيد، لكنه الذي يعرف معتقد المعتزلة يقول لا، إنه يقصد بذلك نفي الرؤية. طيب كيف؟ ولذلك عند قوله الله عز وجل في سورة الأعراف لن تراني، ما قال بالرؤية، قال لن تأبدية. ما معنى تأبدية؟ أبدا. الله قال لن تراني في الدنيا ولا لا؟ لأن أحاديث الرؤية مثبتة عندنا، لن تراني في الدنيا كما هو سياق في قصة موسى. قال لن التأبدية، وش معنى التأبدية؟ يعني لن تراني أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. أراد إنكار، فهو يدس اعتزالياته دسا. ولذلك نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال الشيخ الإسلام فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة. المعتزلة لهم أصول خمسة سموها بأسماء على طريقتهم، أسماء جميلة. تدرون ايش أسماء أصول المعتزلة يا أخواني؟ التوحيد، الله أكبر، ها، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسماء جميلة جدا. لكن قال شيخ الإسلام وتوحيدهم يفسر، مش معنى توحيد، هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. هذا هو التوحيد عندهم. التوحيد عندهم ليس إثبات ما أثبته الله لنفسه، بل التوحيد عندهم هو نفي الصفات كالجهمية. المعتزلة تعرفون أنهم يثبتون الأسماء ها وينكرون الصفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات، وهذه الصفات أثبتوها بالعقل لا بالنقل. يعني هذه الصفات السبع ما أثبتوها بالنقل، وأن تعرفون الطريق الصفات هو طريق واحد لا يثبت شيء بالعقل، إنما طريقه إيش؟ النقل. ولذلك قال الشيخ الإسلام توحيدهم هو توحيد الجهمية. الجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات. المعتزلة يقول لا، نثبت الأسماء، لكن نقول سميع بلا سمع، نسلب الصفة من الاسم. وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا هو توحيد المعتزلة. طيب عدلهم، أصلهم الثاني، يقولون إن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها كلها. يقولون إن أفعال العباد إيش؟ غير مخلوقة. كيف يخلق فعل العبد ويعذب عليه؟ هم أرادوا تنزيه الله لكنهم إيش؟ أخطأوا. ولذلك كما قال الإسلام قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. الله يثبت له السمع ويثبت له البصر ويسلبونه ليش؟ وأنتم تعرفون أن آيات الصفات في القرآن كثيرة، ترى هذا متعلق بالتفسير. هم العدل عندهم يقولون كيف لا يمكن الله عز وجل يخلق فعل العبد، يخلق فعل المعصية ويعذبه عليها، هذا ليس من العدل. وهم بذلك يرون أنهم ينزهون الله عز وجل. والرد عليهم يقول إن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم وجعل لهم سمعا وبصرا وأنزل كتابا وأرسل رسولا وأخبر أن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. يقول شيخ الإسلام وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. وافق المعتزلة متأخر الشيعة في عدم خلق أفعال العباد، وليس الشيعة متأخروه، كالمفيد هو محمد بن محمد العكبري، وأبي جعفر الطوسي هو محمد بن الحسن صاحب تفسير التبيان في تفسير القرآن ومطبوع وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، يعني الذي هو إنكار خلق أفعال العباد. وانت تعلمون أن البخاري ألف كتابا اسمه خلق أفعال العباد. ولذلك تجدون يا أخواني لو تقرؤون في التفاسير، شيخ الإسلام يقول لك في هذه المقدمة لما بين لك ما يتكلم عن الخلاف في السلف، يقول لك ترى فيه خلافات أخرى وهي موجودة في كتب التفسير فعليك من الحذر منها، وبدأ يبين أصولها، ما قعد يبين لك فقط مجرد أمثلة، لا يبين لك الأصول حتى تقيس عليها. يقول إن متأخر الشيعة وافق المعتزلة في هذا الباب وهو العدل الذي يسمونه العدل، وهو عدم خلق أفعال العباد، وأضافوا إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، اللي هو إيش؟ الإمامية الاثني عشرية، يعني أئمتهم الاثني عشر، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني المعتزلة يقرون بخلافة الخلفاء الأربعة، أما الشيعة متأخروهم فإنهم ينكرون خلافة الأئمة الثلاثة ويرون الخلافة لعلي رضي الله عنه، وبالتالي فتجدهم يؤولون كثير من الآيات. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني المعتزلة وافقوا في خلق أفعال العباد، وافقوا متأخر الشيعة، ووافق المعتزلة الخوارج في أصلهم الثالث اللي هو إنفاذ الوعيد في الآخرة، فقالوا إن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحد منهم من النار. الخوارج ينكرون الشفاعة مطلقا، وفاعل الكبيرة عندهم ماذا مصيره؟ النار، مخلد فيها وهو كافر. المعتزلة يقولون لا نسميه كافر ولا نسميه مؤمن، بل نسميه منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكن في الآخرة وافقوا هم الخوارج يقولون إنه مخلد، خالد مخلد في النار. ثم قال ولا ريب أن قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية لا غيره، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. هذا كلام استطراد من شيخ الإسلام، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضوع. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه برسالة الدمرية. يقول والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. يقول وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. الأول تارة من العلم بفساد قولهم، علقوا عليها وهم الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وجهة بطلانه بطلان قولهم عقيدتهم التي اعتقدوها، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، وهم الذين يحملون التبالي وهم الذين، لأن هذا استطراد يعني بون شاسع بين أول الكلام وآخره، فأنتم أضيفوا هذه العبارة حتى يكون الكلام متصلا، وهم الذين يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وجهة بطلانه اللفظ حتى ذكروا له معنى غير صحيح. يقول لك ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف كما مثلنا قبل قليل. يقول وقد رأيت من العلماء، شوف ما هم من عامة الناس، يقول من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فساده ولا يهتدي لها. بعض الناس ينقل من هذه الكتب وهو يعتقد بطلان هذا الشيء، لكن لأن عبارتهم صحيحة لا يهتدي، إذا كان هذا في من قبيل بعض العلماء فما بالكم ببقية عامة الناس. ولذلك يروج على كثير من الناس البدع في القراءة، ولذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يقرأ في كتب التفسير السالمة من البدع. فعندك أنت تريد أن تصل إلى المعنى الصحيح للقرآن، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان اعتقد معنى باطلا وأراد أن يفسر القرآن عليه، فإنه سيهديك إلى هذا المعنى الباطل وسيسوقك سوقا إلى هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم فيما هو أبلغ من ذلك. يعني أول ما بدأ الأمر باعتقادات يسيرة ثم تطور الأمر، ولذلك نجد في تفاسير القرامطة والرافضة طوام وهوام لا يقبلها العقل ولا المنطق. يقول: وتفاقى الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم بفسروا القرآن بأنواع لا ينقضي منها العالم عجبه. تفسير الرافضة، ونحن الآن نعيش عصر يا أخواني انتشار الرافضة وقوية شوكتهم، وما من المؤتمر الذي عقد في لندن وسبهم لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والرافضة لا يبينون عن مذهبهم، خذوا قاعدة يا أخواني، إلا لما تقوى شوكتهم، وإلا عندهم التقية. ممكن يقول لك أبو بكر رضي الله عنه وهو يلعنه داخلا، عندهم التقية، وهذا من دينهم، 29 دين تقية. لكن عندما يظهرون حقائق دينهم على الملأ، هذا دليل على أن شوكتهم قد قوية لا قواها الله. يقول لك: فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب. يدا أبي لهب من؟ القرآن عندنا لا أبا لهب حقيقة، لكن يقول لا، هو أبو بكر وعمر هم يد أبو لهب. هذا تفسيره موجود في كتبه. لئن أشركت لا يحبطن عملك. القرآن يقول: لئن أشركت يا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة مع الله عز وجل لا يحبطن عملك. يقول: لا، لئن أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة لا يحبطن عملك. الأصل أن تفرد الخلافة لمن؟ لعلي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، البقرة هي عائشة، هذه موجودة في كتبهم وأثبتها شيخ الإسلام رحمه الله. فقاتلوا أئمة الكفر. منهم أئمة الكفر؟ طلحة والزبير. ليه؟ هذا في تفسير الرافضة، لأنهم في موقعة الجمع. مرج البحرين، شوف تحريف لللفظ يا أخوان، هل اللفظ يدل عليه؟ قال علي وفاطمة. ها يعني كما قال شيخ الإسلام، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، يعني بمعنى لا يقبلها لا منطق ولا عقل. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هذا المبين هذا من هو؟ علي، كل شيء يعرف. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أن تعرفون النبأ العظيم إما القرآن أو يوم القيامة كما هو في تفسير السلف. قالوا علي. إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي. إذا مشوا على القرآن كله إيش؟ اعتقدوا معاني، ها؟ وأتوا إلى القرآن وأنزلوا هذه المعاني بما يريدون. تفسير لا يقبله سياق، ولا تعضده لغة، ولا يعضده نقل، لا مستنده فقط يا أخواني ما هو؟ الاعتقاد السابق، الاعتقاد السابق. ويذكرون الحديث الموضوع إجماعي وتصدقوا بخاتم بالصلاة، وكذلك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. هل لفظ عام ليس يدخل علي رضي الله عنه وغيره فيه، يقول لا هذه خاصة بعلي. ثم بدأ شيخ الإسلام يعطيك أمثلة أخرى ليست من قبيل الرافضة بل من قبيل تفاسير الذي يسمى التفسير الإشاعي. يقول: وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكر كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بإسحاق، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. طيب أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على تخصيص هذه اللفظة؟ وكما قرر شيخ الإسلام في البداية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. أين الدليل؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين، وأن عمر وأن أبا بكر من الصادقين، بل هو الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن أن تقول أنه هو المراد في هذه الآية لا غيره، أين الدليل؟ وهذا موجود حتى في بعض التفاسير، ليس التفسير الرافضة فقط. القانتين عمر، طيب ومثل قول محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا علي. طيب أين النقل الذي خصص هذه الآية؟ هذه الآية عامة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. طيب واحد يقول لا يا أخي أنت قبل قليل قررت التفسير بالمثال، وهذا رائع، لو كنت أنتظر واحد منكم يقول يا أخي لا هذا تفسير بالمثال. نقول فرق بين التفسير بالمثال وبين حصر اللفظ بهذا الشخص، إن كان من باب المثال، لكن التخصيص بهذه الحيثية أن الأشداء على الكفار عمر، الرحماء عثمان، من الذي خصص؟ أين النقل؟ فإن عمر كما هو شديد على الكفار فإنه رحيم في المؤمنين، واللفظ أصلا لم يشر إلى أشخاص معينة، يشر إلى مجمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. يقول وأعجب من ذلك، وهذا موجود في تفسير الثعلبي، التين والتين والزيتون، التين أبو بكر، الزيتون عمر، طور سينين عمر عثمان، البلد الأمين علي. إذن هذه الخرافات يجعلك شيخ الإسلام رحمه الله يبين لك أن يقول لك ليس كل موجود في كتب. يا أخواني يعني الخلاصة، يقول لك شيخ الإسلام ترى التفسير سهل لولا أن الناس صحبوه، لولا أن المناهج وهذه الاعتقادات سهل يا أخواني. والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. التيسير تيسير معانيه وتفسير ألفاظه، كما أن ألفاظه ميسرة للحفظ فكذلك معانيه. والله لو بذل طالب العلم الشيء اليسير، صح أن التفسير بحر لا ساحل له، لكن قضية فهم الآية على الوجه الصحيح هذا يا أخواني يسير. يقول لك شيخ الإسلام، تفضل. ثم قال شيخ الإسلام وأمثال هذه الخرافات، يقول أمثالها كثير، المقصود هنا التنفير. والخرافات وش معنى خرافة؟ شيء لا يصدق. منين مأخوذة؟ يقال أن رجل اسمه خرافة، رجل من العرب خطفته الجن، فلما عاد بعد غيبته من هذه الخطيفة صار يحدث بأشياء من تهاويل الجن وأمور لا تقبل ولا تصدق، فصار الناس إذا سمعوا كلاما لا يصدقون يقولون حديث إيش؟ خرافة. فصارت مثلا أي شيء لا يصدق يسمى حديث خرافة. والله يقول شيخ الإسلام وأمثال هذه الخرافات، سماها شيخ الإسلام خرافات حقيقة، التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، ما في أي دليل لا من اللفظ ولا من النقل ولا غيره. يقول فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال، وقوله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. هذا الخلاف بين هذا الكلام وبين التفسير في المثال، هم حصروا قالوا إن اللفظ هنا خاص بهذا الشخص، وإلا فهو مثال لا شك، لكن الحصر الخطأ هنا يا أخواني في مثل هذه التفسير هو الحصر، وأن اللفظ خاص به، كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. ولذا فما ذكره شيخ الإسلام يعتبر ضابط مهم جدا في مثل هذه الأمثلة. أولها أنه تفسير لللفظ بما لا يدل عليه بحال، ضابط رد هذه الأمثلة وهذه مثل هذه التفاسير، أولا أنها تفسير لللفظ بما لا يدل عليه بحال، الثاني جعل اللفظ منحصرا في شخص واحد، جعل اللفظ منحصرا في شخص واحد. إذن وجه الخطأ في مثل هذه التفاسير هو عدم دلالة اللفظ عليه، الثاني الحصر المجرد. وقلت أن هناك فرق بينه وبين التفسير بالمثال الذي قررناه في الجلسة الماضية. ثم قال بدأ الشيخ الإسلام يتكلم عن بعض كتب التفسير والتي متداولة بين الناس، قال وتفسير ابن عطية، ابن عطية أندلسي تفسيره جميل جدا لكنه على مذهب أهل التأويل، مذهب الأشاعرة رحمة الله عليه، وأمثاله أمثال ابن عطية، يقول يا شيخ الإسلام وهذا من الإنصاف، قال أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، لكن يقول شيخ الإسلام وهذا يسمى عند العلماء الآن مناهج المفسرين، التقويم المفسرين، يقول ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام وهم الأشاعرة، ولذلك إذا قال وقال أبو محمد يقصد نفسه، أو وقال القاضي يقصد نفسه، من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب، يقصد المعتزلة الأشاعرة أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على هذا المذهب. يقول لك شيخ الإسلام عندما تقرأ في تفسير ابن عطية وتأتي في باب الصفات فاعلم أن ما فسروه هنا على مذهبهم وليس على مذهب السنة والجماعة، وإذا قرأت في كتب المعتزلة وأتيت في باب الصفات أو باب الرؤية أو خلق أفعال العباد أو غيرها من أصول مذهبهم أو آيات الوعد والوعيد فاعلم أن ما يقررونه هنا على مذهبهم لا على مذهب السلف عليهم رحمة الله، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، ولذلك لا يلزم أن يكون الإنسان معتزليا أن يأخذ يعني أو بمعنى صح ربما يشارك بعض المفسرين معتقدات المعتزلة وهم من الأشاعرة في بعض الأشياء. أضرب لكم مثال يا أخواني، تفسير فتح القدير الذي يدرسه كثير من الطلاب الآن في الجامعة، الشوكاني رحمه الله وقع في التأويل في تفسيره رغم أن له كتاب على مذهب السلف، مذهب السلف، لكن عنده بعض التأويلات، ولذلك لا يصح أن نقول أن الزمخشري أو تفسير فتح القدير على مذهب الأشاعر، لكن وقع في التأويل، مثل لما قال غير المغضوب عليهم لم يثبت صفة الغضب وإنما قال إرادة الانتقام على مذهب الأشاعر، فلعل هذه الآية وهذا التفسير كتبه قبل أن ينتقل إلى مذهب أو يطلع على مذهب السلف عليه رحمة الله. وبالتالي يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنك ربما تجد بعض أقوال المعتزلة في بعض تفاسير الأشاعرة، وتجد بعض أقوال المعتزلة أن يوافق الخوارج بعض المعتزلة، وتجد بعض الروافض أن يوافق المعتزلة في بعض أصولهم. يقول لك شيخ الإسلام في النهاية إذا أردت أن تقرأ فاعرف لمن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ فاعرف لمن تقرأ حتى تعرف. إذا أتت هذه المسائل تستطيع أن تتبين وجه الصواب هنا ووجه الغلط في هذه الآية. يقول وفي الجملة وهذا كلام نفيس من الأشياء التي ينبغي استظهارها وحفظها، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يقول من عدل عن مذاهب السلف، الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، ولذلك ليش صار ابن جرير إمام المفسرين؟ يا أخواني هذا التفسير الذي كثيرا من الأخوة زهدوا فيه هذا من أحسن، وتفسير ابن كثير من أفضل كتب التفسير. ليه؟ لأنهم ما خرجوا عن أقوال السلف، ما خرجوا عن أقوال السلف ولم يخلطوا في التفسير غيره من المعتقدات، ولذلك تجد القراءة فيه جميلة. وكما أشار معالي الشيخ قبل في كلمته التي تحفي هذه الدورة عمدة التفسير، أنا أقول لطلبة العلم عليكم بهذا الكتاب، فهو عمدة حقيقة، عمدة التفسير لأحمد شاكر الذي اختصر به تفسير ابن كثير، حقيقة اسم على مسمى، عمدة في التفسير، عمدة التفسير. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم الذي يريد أن يجعل له متنا يقرأ فيه باستمرار أن يجعل عمدة التفسير له كتابا، لأن ربما يقرأ إنسان في تفسير ابن كثير طويل، بعض الروايات يذكر لها 14 طرق، وهذا يحتاج إلى نفس متخصص من المحدثين وربما يمل ويخلق. لكن أتى بأحمد شاكر وهو محدث، أتى بما يحتاج إليه طالب علم التفسير. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب بعد الاستطراد الطويل هذا، وسألخص لكم في نهاية هذا المجلس إن شاء الله تعالى سألخص لكم هذا الفصل بنقاط. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قوله وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. ليش أخطأ في الدليل والمدلول؟ أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. يقول فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية. ما في أحد يا أخواني يذكر قول ويخالف السلف إلا من أجل شبهة، كما مثلا أرادوا تنزيه الله عز وجل فأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، أتوا إلى أحاديث الوعد والوعيد فأجروها على ظاهرها وكفروا بها ولم ينظروا إلى بقية النصوص الأخرى، حديث الشفاعة وغيرها. والمقصود هنا يقول شيخ الإسلام هذا لما يستطرد هذا البحر، هذا البحر الهائج من العلم، لما يتكلم يحاول قدر المستطاع أن يردك إلى ما يريد. يقول والمقصود هنا التنبيه، مجرد التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. وبالتالي يقول لك شيخ الإسلام لا تقرأ في كتب المبتدع إلا وأنت عارف بأصول بدعتهم، حتى لا يصل إليك فهم هذه الآية فهما أنت قصدك. ماذا يريد يا أخواني؟ ماذا يريد الناظر بالتفسير؟ ماذا هدفه؟ هدفه هو فهم القرآن، ليس كذلك؟ هو يريد فقط أن يفهم القرآن. طيب إذا أتيت بفهم القرآن عن طريق أصول مذهب المعتزلة فستفهمه عن طريق مذهب عن طريق أصولهم، ولذلك يقول شيخ الإسلام انتبه، مثار ذلك أن من أعظم أسباب الخلاف في التفسير والاختلاف أهل البدع. وإلا التفسير يقول شيخ الإسلام سهل، هو يعني كأنه يقول لك عليك بتفسير السلف. طيب تقول أن تفسير السلف مختلف، يقول لك لا أغلبه اختلف تنوع. وذكر لك القواعد. إذن أصبحت علم التفسير سهل ولا صعب يا أخواني؟ سهل يسير، لكن أين طلابه؟ سهل يسير بحمد الله تبارك وتعالى، لكن أهم شيء أن تتقن ما يقوله وتنتبه لما يقوله شيخ الإسلام. يقول فمن أصول العلم بذلك، يقول أصول العلم بهذا الشيء أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح حديث وتفسير المتأخرين من جنس ما وقع. يقول كذلك أهل البدع فسروا الحديث النبوي وحملوا أتوا بهذه المعاني التي اعتقدوها كما فعلوا كذلك في تفسير القرآن. يقول لك شيخ الإسلام وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة. المعنى هذا الذي ذكروه صحيح، لكن القرآن لا يدل عليه بحال، والأمثلة تقدمت لما يقول أشداء على الكفار إيش عمر، المعنى صحيح ولا لا؟ عمر شديد على الكفار، لكن هل القرآن دل على أنه عمر المراد هنا؟ لا. يقول لك مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. حقائق التفسير هذا مخطوط، أتت الإقامة، نستغفر الله ونتوب إليه، وألخص لكم إن شاء الله تعالى الدرس في بداية الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.